الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا فيما كنا قد بدأنا فيه الحديث بالأمس، ألا وهو هذه الرسالة النافعة المختصرة فيما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. نعم. هذه فروض الوضوء التي تطرق إليها المصنف تفريعا عندما ذكر الشرط الرابع من شروط الصلاة، ألا وهو رفع الحدث بالوضوء كما قال رحمه الله تعالى. فلما فرغ انتقل إلى الفروض، لما ذكر شروط الوضوء وهي كم؟ 10، انتقل إلى فروضه وهي 6، ولا يزال مستمرا في التفريع. فهذه الفروض 6 كما ذكرها رحمه الله تعالى، والفروض جمع فرض، والفرض هو الواجب وهو الذي يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، وهذا على ما مشى عليه جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم يفرق بينهما، بين الفرض والواجب، فيرى التفريق، والتفريق قائم عنده على سبب، وهو ما قوي دليله، قامت الأدلة القوية على وجوبه، ما قامت الأدلة القوية على وجوبه يسميه فرضا، وما صحت لكنها دون ذلك يسميه واجبا. فيفرق بين الفرض والواجب بهذا. ولكن الذي عليه الجماهير من أهل العلم هو الذي قدمناه، فإنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، بل هما، أعني الفرض والواجب عند جماهير العلماء، بمعنى واحد، هما شيء واحد. فمثلاً يقولون: الصلاة فرض، ويقولون: الصلاة واجبة، ولا فرق عندهما. وهكذا يقولون: الجماعة فرض على أهلها، حضور الجماعة في المساجد على أهلها المنصوص عليهم، ويقولون: الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، يعني على الرجال. ويقولون أيضا: الزكاة فرض ويقولون الزكاة واجبة، وهكذا الصوم، هكذا بقية الفرائض والواجبات، فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، بل هما عند الجماهير بمعنى واحد. وهذه الفروض الستة التي عددها الشيخ، شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بيّنها الله جل وعز في الآية. فأولا الوجه، وداخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، فتغسل الوجه ثلاثا كما جاءت به السنة، أدنى الكمال مرة، والواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال مرتين، والكمال ثلاثا، ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد، فالثلاث هي النهاية، ومن زاد عليها فقد أسى وتعدى وظلم، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. فغسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، هذا الأول. ثم عرف لك الوجه، حدده لك، هذا الوجه الذي يغسله الإنسان المسلم في وضوئه، ما حدوده؟ فقال طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، منابت شعر الرأس هذه الناصية، هذا شعر الرأس، فهذه المنابت بدايته، فأنت تدخل طرف الشعر في الناصية، تدخله فيما في الغسل، أول الرأس إلى الذقن، والذقن هو ملتقى اللحيين، هذا لحي العظم الأيمن من الخد، وهذا لحي وهو العظم الأيسر، يلتقيان ها هنا، فمجتمعهما يسمى الذقن، مجتمعهما أو مجمعهما يسمى بالذقن. معليش نبعد الطاقية حتى يرى من يريد أن يعرفه بالنظر، وهذا طريق مسلوك في التعليم، علمناه أساتذتنا على هذا النحو في الصغر. فالشاهد هذا حده طولا، الحد طولا من منابت شعر الرأس من الناصية إلى الذقن، والذقن ملتقى اللحيين العظمان من اليمين والشمال، عليهما لحم الخدود، هذان يسمان أي نعم، فيلتقيان في هذه النقطة فيشكلان الذقن. فهذا الطول من الشعر النابت مقدم الرأس، منابت الشعر إلى الذقن. أما العرض فمن فروع الأذنين، من هنا إلى هنا، هذا فروع الأذنين من هنا إلى هنا، فلا بد من أن يغسل هذا كله، فهذا هو العرض وهذا حده، هذا هو الأول. أما الثاني فهو غسل اليدين إلى المرفقين، الثاني هو غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان هما العظمان الملتقيان في نهاية الساعد مع العضد، هذان هما العظمان في نهاية الساعد إلى العضد، فيدخلان في الغسل، فإن قوله إلى بمعنى مع، فيغسلهما إلى المرفقين يعني مع المرفقين، هذا هو الثاني من فروض الوضوء. الثالث مسح جميع الرأس، وكان يكفي أن يقول المصنف رحمه الله مسح الرأس، ولكنه جاء بقوله جميع لرفع احتمال الاجتزاء ببعض الرأس، لرفع احتمال الاجتزاء ببعض الرأس، يعني لا يظنن ظان أنه يمسح بعض رأسه، كما نرى بعض الناس اليوم في الوضوء يقول هكذا ويمشي، هذا خطأ، فإن الله جل وعز قد قال في الآية التي سمعتم وامسحوا برؤوسكم. ومن كان ماسحا بناصيته ليس ماسحا برأسه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يؤكد لك بأن المسح لجميع الرأس لا لبعضه. والذي جعله يقول ذلك الدليل، الدليل، فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، ولو أراد البعض لعبر عنه، ولكنه قال برؤوسكم. فالرأس إنما يطلق على الجميع. فأنت إذا قلت هذا رأسي ما تقول للمقدمة فقط، وإنما تضع يدك على رأسك كله فتقول هذا هو الرأس. هذا شيء. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بيّن الوضوء مفسرا للآية بيّن لنا كيف المسح، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمسح بيديه من مقدم رأسه الناصية بالاثنتين هكذا منتهيا بهما إلى قفاه، إلى القفا مع العنق الرقبة، ثم يردهما إلى حيث بدأ. فهذا تفسير للآية ولا لا؟ فوجب الأخذ بتفسيره عليه الصلاة والسلام ورد كل قول خالف قوله وفعل خالف فعله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر كتاب الله جل وعلا، وتفسيره دال على أن المسح لجميع الرأس لا لبعضه. وعليه فنقول لمن مسح بعض الرأس مسحك غير صحيح، لكن لو سألنا عما مضى نقول له ما مضى مضى، والله يتسامح ويتجاوز عنك ما دمت لم تعلم. أما من الآن فلا، لا بد من أن تمسح بجميع رأسك. فإن كنت على رأسك قلنسوة التي هي الطاقية، هذه سهل تؤخرها وتمسح ثم تعيدها، بل تبرد، تبرد رأسك والحمد لله. وإن كانت عليك هذه الأغطية من شماغ وغترة فسهل إزالتها. وإن كانت عمامة مكورة يعني ملفوفة يشق عليك نزعها فامسح على الناصية وأكمل على العمامة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد منه. فإذا هذا هو الفرض الثالث. الأول الوجه ومنه المضمضة وحدوده عرفتموها، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، الثالث مسح جميع الرأس. ومن هذا المسح غسل مسح الأذنين، وذلك بأن تأخذ لهما ماء جديدا أو بالماء الأول إذا فضل ماء، فتدخل السبابتين في الصماخين ثم هكذا تمسح بهما من الخلف، فالسبابتين في الداخل والإبهامان تكونان خلف على مدار الأذن من الخلف. هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، فإلى هنا بمعنى مع، لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فلا بد أن تغسل رجليك مع كعبيك. هذا هو كم؟ الخامس، الرابع، الرابع. ثم السادس الترتيب، الخامس ثم الخامس الترتيب، يعني ترتيب الوضوء في الأعضاء على نحو ما تقدم. فتبدأ بوجهك غسلا ثم تدخل فيه التمضمض والاستنشاق، ثم تثني بعد ذلك باليدين وتدخل فيهما المرفقين، ثم جميع الرأس وتمسح فيه الأذنان الأذنين، ثم بعد ذلك الرجلين مع الكعبين، ثم تلتزم الترتيب، الترتيب. فإن الله جل وعلا قد ذكر هذه الأمور مرتبة، فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه وقلنا منه الأذنان، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين، ولا فائدة ولا معنى لدخول ممسوح عليه بين مغسولات إلا لشيء واحد وهو الترتيب، فدل ذلك على أنه لا بد من الترتيب كما ذكر الله جل وعلا. ويدل عليه أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا دليل آخر: ابدأوا بما بدأ الله به، فنحن نبدأ بما بدأ الله به. هذا الحديث ورد في الحج: ابدأوا بما بدأ الله به، ورد أين؟ في الحج: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا اللفظ بلفظ الأمر هو عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهو حديث صحيح صححه العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك تأول إيش؟ تأول البدء بالصفا لأنه بدأ به في الآية، إن الصفا والمروة، فقال لأصحابه ابدأوا. وأما لفظ صحيح مسلم فقال: أبدأ يعني أنا بما بدأ الله به. فاللفظ الأول أمر قولي لعامة الناس، والثاني فعلي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أبدأ بما بدأ الله به. إذن فنحن هنا ننقله ونقول: ابدأوا بما بدأ الله به ورتبوا كما أمر الله. فهنا قال: إن الصفا والمروة، فقدم الصفا على المروة، فينتهي الساعي بين الصفا والمروة بالمروة، ولكنه يبتدي بالصفا، نزوله من الصفا إلى المروة سعية واحدة شوط، ورجوعه سعية. فإذا كان الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة إذا كان سبعة، فإذا ابتدأ بالصفاء فلزاما أن ينتهي بالمروة. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به امتثالا في الآية للآية. وهكذا نحن هنا: ابدأوا بما بدأ الله به، فنسوق على الترتيب، فنبدأ بغسل الوجه كما سمعتم، ثم غسل اليدين، ثم مسح جميع الرأس مع الأذنين، ثم الرجلين مع الكعبين، ثم يأتي هذا الترتيب هكذا. ودليله هذا الذي سمعتموه إضافة إلى ما؟ إلى ترتيب الآية، فالله ذكرها مرتبة فوجب الترتيب. ولحديث ابدأوا القولي هذا أمر، وحديث أبدأوا فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما طاف بين الصفا والمروة مرتبا بادئا بما بدأ الله به مثنى بما ثنى الله به، فهكذا نحن نلتزم بما فعل في وضوئه، فنبدأ بما بدأ الله به وبما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوضأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام. فإذن لا بد من الترتيب. أما الفرض السادس فهو الموالاة، والموالاة هي المتابعة بين أعضاء الوضوء بحيث يغسل العضو الآتي قبل أن يجف الذي قبله. الموالاة هي أن يبدأ بغسل العضو الآتي الثاني أو الثالث أو الرابع قبل أن يجف الذي قبله. ودليله فالموالاة هي المتابعة وعدم الفصل. دليله حديث صاحب اللمعة. ما هو حديث صاحب اللمعة؟ هذا في أبي داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه أو في قدمه لمعة، يعني موضع لم يصبه الماء، لمعة قدر الدرهم، مستديرة قدر الدرهم، الدينار كبير، الدرهم أصغر، مثل الريال الفرنسي كبير، الريال العربي السعودي صغير، الجنيه المجيدي أصغر، الجنيه الجورجي أصغر، فهذه دوائر حلقات بعضها أصغر من بعض، يعرف هذا من أدرك هذه العملات من كبار السن. فإذا كانت اللمعة قدر الدرهم وهي هكذا أصغر من الدينار، رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر رجل الرجل فلم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، لأن هذا الوضوء إيش؟ غير كامل. فهل يجوز له أن يمسح محل اللمعة؟ لا، لأنه قد جف وحصل الفصل الذي به انقطعت الموالاة، فلما كان كذلك أمره بإعادة الوضوء. فإذا كان الوضوء غير صحيح وأمره بإعادته فمن باب أولى الصلاة، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور، فهذا الطهور غير صحيح غير كاف. وهذا دليل واضح على اشتراط الموالاة، إذ لو نبهك شخص والماء قريب آخر ما تغسل أنت إيش؟ الرجلين، فلو كان الماء لا يزال عليها صح لك أن تعيد الغسل فتمسح على هذا بشيء من الماء ويكفي. أما وقد طال الفصل وجف العضو فما نقول لك إلا الإعادة، ولو لم تدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة أعدت الوضوء والصلاة. فهذه هي الفروض الستة حفظكم الله كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه أدلتها. نعم. شروط الوضوء انتهينا منها، كم شروط الوضوء؟ 10، وفروض الوضوء 6. الآن نأتي إلى واجباته. واجبه واحد، واجبه واحد، وهو هات يا شيخ عبد القادر اقرأ علينا. قال رحمه الله: وواجبه التسمية مع الذكر. نعم نعم، واجبه يعني واجب الوضوء التسمية مع الذكر، وهذا كنا قد ذكرناه بالأمس عند الكلام على الركن والواجب، وبينا ما هو الواجب وما هو الركن، وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام عليه عند خاتمة الرسالة إن شاء الله. إن متعنا الله وإياكم في الحياة، ونسأل الله أن يمتعنا على طاعته. الواجب هو أن يقول العبد عند بدئه للوضوء بسم الله، لا يزيد على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فلا بد من أن يسمي. وقد صح في ذلك الحديث. وإذا قال قائل: بعض الأئمة قال لا يصح في هذا الباب حديث، نقول: وما كل قول بالقبول مقابله، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد. فنحن ننظر، فإن العالم قد يقول لا يصح في الباب كذا، ويأتي غيره فيتتبع فيجد. وأقول إنه قد صح هذا الحديث من عدة طرق بمجموعها لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، وطالب العلم فضلا عن العالم العلماء أقدم في هذا، لكن طالب العلم العارف بالنظر في أسانيد السنة، أسانيد الحديث، وتطبيق قواعد الجرح والتعديل على الأسانيد، رجال الأسانيد، وتطبيق شروط الصحة والحسن والضعيف الذي يتقوى من الذي لا يتقوى، إذا طبقها على مجموع طرق هذا الحديث لا يستطيع إلا أن يقول بثبوته. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا نسيه قال جل وعلا في إجابة دعاء عباده المؤمنين حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فإذا نسي العبد سامحه الله جل وعلا، رفع لأمتي أو عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا نسي العبد غفر الله له. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا الذي ذكرناه عند أبي داود، حديث التسمية عند أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية. إذن هذه نواقض الوضوء، وبها ينتهي ما يتعلق بالوضوء في التخريج الفرعي عند الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث، والحدث هو الوضوء. فذكرنا أول شيء في هذا الباب شروط الوضوء التي هي العشرة، ثم ثنينا بعد ذلك بفروضه التي هي الستة، ثم ثلثنا بواجبه الذي هو التسمية وهو واحد، ثم ربعنا بماذا؟ بنواقضه التي هي ثمانية. فهذه أربعة فروع، أربعة جاءت عند الرابع، وهذا من حسن المناسبات الموافقات، فهو الشرط الرابع من شروط الصلاة، وذكر فيه أربعة فروع تتعلق بهذا الشرط الرابع وهو رفع الحدث. فذكر شروط الوضوء، وذكر فروض الوضوء، وذكر واجب الوضوء، وذكر نواقض الوضوء. فهذا من حسن الموافقات، من الموافقات الحسنة، هو الشرط الرابع وفرع تحته، فجاءت تحته أربعة فروع. نواقض الوضوء أي مفسداته ومبطلاته ثمانية، ثمانية. وهذا حفظكم الله على مذهبنا نحن الحنابلة، عندنا على المذهب الحنبلي، وإن كان في هذه النواقض خلاف سننص عليه إن شاء الله تعالى ونعلمكم إياه. فهذه النواقض هي ثمانية، وبعضهم ينقص بها عن الثمانية ويقول هي خمسة، وبعضهم ينقص بها عن الخمسة ويقول هي أربعة، بعضهم يقول هي ستة، وهكذا. على كل حال الذي اتفقوا عليه منها أربعة، والذي اختلفوا فيه أربعة، وإنما سياقها على هذا النحو أنها ثمانية هذا على المذهب الحنبلي. فعندنا نحن الحنابلة هذه الثمانية ناقضات للوضوء، يعني مبطلات للوضوء، مفسدات له، إذا حصل بعضها أو واحد منها فقد بطل الوضوء. هاتها يا شيخ. الخارج من السبيلين. نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد. أولا الخارج من السبيلين، الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، الثالث وزوال العقل، زوال العقل، الرابع ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة، الخامس ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، هذه خمسة، السادس وأكل لحم الجزور، هذا السابع وتغسيل الميت، الثامن والردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه كم؟ هذه ثمانية، وهي كما قلنا أولا نقول هذه الثمانية على المذهب الحنبلي، وشيخ الإسلام الإمام مجدد بن عبد الوهاب رحمه الله متفقه على هذا المذهب رحمه الله، ولكنه قد يخالف إذا ترجح عنده رحمهم الله تعالى. فأولا الخارج من السبيلين من البول والغائط وما ألحق بهما من الصوت والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل الراوي وهو من؟ أبو هريرة عن الحدث، فقال: فساء أو ضراط، صوت أو ريح. فإذا كان قد ذكر الأخف فالأعلى من باب أولى، فلا بد من ذلك. فإذا حصل هذا أو هذا فإنه ينقض به الوضوء. نعم. الثاني هو الخارج الفاحش النجس، الخارج الفاحش النجس من الجسد، من الدم والقيح والصديد ونحوه، إذا كان كثيرا فإنه يفسد به الوضوء، وأما إذا كان يسيرا فلا بأس به. الثالث زوال العقل، وزواله إما بجنون وإما بشرب مسكر عياذا بالله من ذلك، وما قام مقامهما، كأن يخدر فيذهب عقله وإحساسه لإجراء عملية ما، فإنه لا يدري ماذا خرج منه، فإذا استيقظ زال عنه التخدير، جاءت الصلاة نقول له لا بد أن توضأ. فهذا في معنى ما تقدم، وإن كان ليس مثله في القوة وليس مثل الثاني في الحرمة. الجنون مستمر إذا ذهب العقل هذا شديد، وهكذا إذا زال العقل بفعل العبد بشربه لمسكر عياذا بالله من ذلك ثم أفاق نقول له يتوضأ، ما يكفي أن يقول أنا كنت متوضئ قبل أن أشرب الخمرة، الخمرة ذهبت بعقله، واهجر الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل؟ من شربها أصبح مجنونا مثل المجانين، لا يدري ما يأتي ولا يدري ماذا يعمل، فنقول له قد أزلت عقلك فأنت في هذه المدة مثل المجنون، قد زال العقل فلا تدري ماذا أحدثت، فلا بد من الوضوء. وبعد ذلك مس المرأة بشهوة. النوم والإغماء. نعم. النوم والإغماء. النوم ناقض والإغماء ناقض، أما الإغماء فملحق بالتخدير فإنه ما يدري ماذا يجري، وأما النوم فلأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهي، فإذا نام أحدكم فليتوضأ، لأن العين في نومها لا تخلو من حالين: إما أن يخفق في النوم رأسه لكنه قاعد جالس جلسة المتربع فهذا لا ينتقض وضوءه، أما إن نام مستلقيا مسترخيا فنقول له لا، لا بد من إعادة الوضوء. ودليل ذلك ما كان يحصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا رضي الله عنهم يجلسون في المسجد ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوس بعضهم، يعني يستغرقون في النوم لكنهم جالسين جلسة المتربع فيقومون ولا يتوضؤون، فإذا حصل وهو متمكن لا بأس. لماذا؟ لأن صاحب هذه الجلسة يحس إحساسه من عدم، أما النوم الذي معه الإحساس من عدم لا. نعم. فهذا لابد معه من الوضوء. نعم. فهذا هو. ومس المرأة بشهوة، إذا مسها بشهوة، مس زوجته مثلا لشهوة، فإنه يبطل بذلك وضوءه. وهكذا مس الفرج باليد مسا مباشرا بدون حائل، يعني الجلد مع الجلد، قبلا كان أو دبرا، هذا ناقض من نواقض الوضوء. لحديث ابن ماجه: من مس فرجه فليتوضأ، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. وهذا عند البيهقي. ولفظ ثالث: من مس ذكره فليتوضأ، خرجه أحمد. فهذه ألفاظ ثلاثة. وحينئذ ننظر فيها، فإذا نظرنا فيها ونظرنا إلى الأحاديث التي وردت في الجانب الآخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، فإننا ننظر في هذا. وهل الجمع ممكن؟ الجمع ممكن، فإنه قد جاء في السنن: إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه من دون حائل فليتوضأ. فنحمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على الإفضاء المباشر بدون واسطة، بدون حائل، لا إزار وما ولا ما في معناه من الصراويل ونحوها. فإذا مسه مسا مباشرا فرجا، سواء كان قبلا أو دبرا، فإنه ينقض وضوءه. وحينئذ فنقول: الناقض للوضوء هو الإفضاء إفضاء مباشرا، مس الجلد بالجلد، البشرة بالبشرة. وغير الناقض: هل هو إلا بضعة منك، محمول على المس من فوق حائل كإزار ونحوه من سراويل وما كان في معناها الثياب ونحوها. وسواء كان المس للقبل أو للدبر، كلاهما واحد. والسابع والسادس: أكل لحم الجزور. نعم، السادس: أكل لحم الجزور، يعني الإبل. فمن أكل من لحوم الإبل فإنه يتوضأ، لأنه ناقض للوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا تغسيل الميت ينقض الوضوء، لأنه لا يؤمن في الغالب على المغسل أن يباشر مس العورة من قبل أو دبر، ولضعف التحرز في هذا الباب ومشقة التحرز أيضا للمغسل، ولوجود الخلاف القوي في هذا، فإنه يتوضأ. فلما كان الغالب على المغسل أنه يمس البشرة أو ما العورة أو ما قاربها، فإنه ينتقض وضوءه. والردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. هذا هو الناقض الثامن، لأن الله جل وعلا يقول: لو أشركوا لحبط، يقول سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا من العمل الذي عمله في حال إسلامه، فلما ارتد حبط هذا العمل فلا وجود له، وما دام لا وجود له فلا يعتد به. وحينئذ لو عاد إلى الإسلام نقول له: توضأ. هذا هو على المذهب، هذه الثمانية على المذهب، وهذه أدلتها كما سمعتم. واختلفوا في الردة عن الإسلام، هل هي ناقضة أو غير ناقضة، هذا واحد. واختلفوا في تغسيل الميت، هل هو ناقض أو غير ناقض. واختلفوا في مس المرأة بشهوته هل هو ناقض بمجرد المس أم أنه لا بد من أن يتبع المس نزول ما ينقض الوضوء؟ وهكذا اختلفوا في الخارج الفاحش من الجسد. أما الفرج فقد سمعتم أدلته فلا عبرة بالخلاف. وهكذا أكل لحم الجزور قد صرح الدليل، فالخلاف لا عبرة به، لأن القاعدة عندنا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وما جاء في مقابل النص فلا حظ له، لا حظ له. ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام فيما يتعلق بمحل الاجتهاد والأخذ والعطاء. فالمتفق عليه أربعة، ويبقى الخلاف في أربعة. وإلا لو أردت أن تتكلم على مطلق الخلاف، مجرد الخلاف، لذهب عليك الكثير، ذهب أكل الجزور، وذهب زوال العقل، وما عاد بقي لك شيء، مس الذكر وما عاد بقي لك شيء. فحينئذ نحن إنما نعتبر بالخلاف الذي لا نص قاطع فيه يتجاذبه إيش؟ النظر، ولا أثر يرد على قائله. أما ما وجد الأثر فإننا لا نعدل به ولا ننظر إلى من خالفه. فهذه ثمانية اختلف في أربعة واتفق على أربعة، وبالله التوفيق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة. وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم، إن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم، وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل. ومس فرجا قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، ولمسه المرأة باتفاق لشهوة، وقيل بالإطلاق. كذلك الأكل للحم الإبل دليل صح دليله بدون جدل. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في سبله السوية: سلك الله بنا وبكم سواء السبيل. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والإكثار من التكرار للمحفوظ من المنظوم يجعله حاضرا دائما وأبدا، ولا عيب عليكم في ذلك. واسمعوا واقرؤوا للأولين كم يكررون في كل مناسبة استدعت في جميع الفنون، حتى إنه ليشعر هو في بعض الأحيان أن الناس قد ملوا من سماع هذا منه، وهذا لا يضر، فإن التكرار يورث الاستقرار. نعم. وأذكر أن هذا مما عابه علي بعضهم في رسالتي في الدكتوراه التي هي زوائد الإمام أبي داود على الأصول الثمانية جمعا ودراسة حديثية فقهية، فقد شحنتها بالسبل السوية، فقال بعض المناقشين: كله شعر أبيات أبيات أبيات. قلت: أنا أقرب هذا لمن بعدي. نعم. فالتكرار يورث الاستقرار. وش اللي يغضبك؟ إيش اللي يزعلك؟ نعم. على كل حال، الإنسان أحيانا قد يقع في نفسه أن الناس قد سئموا من سماع ذلك، ولكن اجعل احتمال لو واحد من الحاضرين هؤلاء الألف أول مرة يسمع هذا منك لكان في ذلك فائدة، أن علم هذا وربما حفظه وانتفع به. نعم. فلا يستكثرن أحدكم أن يكرر، فإن التكرار يورث الاستقرار عند المتكلم عند الحافظ، فينتزعه متى شاء، أسهل ما يكون عليه. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث. نعم. من البدن والثوب والبقعة. نعم. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. الشرط الخامس من شروط الصلاة. عدنا الآن إلى الإسفلت إلى الطريق الرئيسي. نعم. هذا كمشي على غير المسفل الطريق فرعي تحويله. نعم. وفيها والله ينطبق نأسف لإزعاجكم لكن نعمل لإسعادكم والله ينطبق عليها تماما. فنعم هو أربك قليلا في الترتيب الذي اعتدناه نحن على الطريقة التي يسمونها بلغة العصر الأكاديمية لكنه عمل لإسعادنا. هذا هو نأسف لإزعاجكم ونعمل لإسعادكم. أما حق البلدية فالعكس نأسف لإسعادكم ونعمل لإزعاجكم. فهذا هو الإسعاد الحقيقي في هذا الخروج على غير المسفلة الخروج الفرعي لكنه الفوائد فيه كم؟ أربعة في أربعة. نعم. فهذا الشرط الخامس. الآن عدنا إلى الطريق الرئيسي. رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول إزالة النجاسة فهذا شرط من شروط صحة الصلاة فلا بد من إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من البدن، ومن الثوب، ومن البقعة التي يصلى فيها أو عليها. فأما البدن فإزالة ما يمنعه من الصلاة من الأحداث، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فلا بد من إزالة الحدث الأصغر الذي هو النجاسة والحدث الأكبر وإن لم يكن نجاسة حسية لكنه معنوي. لا يقبل الله صلاة حتى تزيل الحدث الأكبر عنك، فهو وإن لم يكن نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة حينما اختفى منه رضي الله عنه وكان على غير طهارة كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، فلا بد من إزالة النجاسة من البدن من البول والغائط وما شابهه، أو النجاسة التي تقع على البدن من غيرك كأن طارئة حادثة من الخارج كبول الطفل عليك مثلا، أو كتلطخ رجلك بشيء من النجاسات مثلا ونحو ذلك. فلا بد من إزالة النجاسة من البدن. ثم الثوب كذلك لا بد من أن تزيل النجاسة من الثوب الذي تواري به العورة حتى يكون طاهرا نظيفا، فتصلي في ثوب نظيف طاهر. فلو صليت في ثوب نجس فأنت بين أمرين: إما أن تكون ناسيا فإذا نسيت فالصلاة صحيحة والله يعفو ويتسامح، أما إذا كنت ذاكرا عامدا عالما فهذا لا يصلح فالصلاة غير صحيحة. وهكذا ما يكون معلقا بالبدن أو لاصقا بالبدن مثاله النعل، لو صليت في نعلك أليس كذلك؟ دخلت بالنعل وفيه نجاسة، فأعلمك بعضهم بأن في النعل نجاسة وأنت في الصلاة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فآذن وكان قد دخل يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في صلاته، فجاءه جبريل فأعلمه فخلع حذاءه صلى الله عليه وسلم، خلع نعله، فخلع الناس أصحابه رضي الله عنهم نعالهم وتابع الصلاة بنى على ما تقدم. فلو كان البناء غير صحيح لأوجب عليهم الإعادة، لكنه لما لم يكن عالما في الأول تجاوز الله عنه، فدل ذلك على أن المرء لو صلى وعلى بدنه نجاسة قد نسيها وذكر بعد وقت فإنه لا يعيد، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فكما أنه هنا لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الذي بدأ فيه في صلاة من صلاته الجزء الذي بدأ به من صلاته وعلى نعله النجاسة حتى جاءه جبريل فأعلمه فخلعه وواصل، فالجزء الكل مثل الجزء، لو بطل الجزء لبطل الكل. يعني لو أن الصلاة في قسمها الأول الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو به فيها كان غير صحيح لأوجب ذلك أن يستأنف الصلاة من جديد، فلما لم يستأنف وبنى على الأول دل على المسامحة في هذا. وهكذا لو خرجت وقت الصلاة وما علمت إلا بعد بأنه كان على بدنك شيء من نجاسة فنقول لك الصلاة صحيحة ولا يضر. إذن فلا بد من إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، ومن الثوب، ومن البقعة المصلى عليها أو فيها. فلو فرضنا أنك صليت على سجادة لا تعلم بأن فيها نجاسة وما علمت إلا من بكرة من غد، قال لك أهلك أو بعض أهلك: كيف صليت على السجادة هذه؟ نحن قد رفعناها لأن بها شيء من نجاسة ولم نغسلها. صحت صلاتك، صحت صلاتك. والدليل على هذه الثلاثة قوله جل وعز: وثيابك فطهر. فإذا كان هذا في الثياب فالبقعة مثل الثوب والبدن من باب أولى. نعم. نعم. الشرط السادس. نعم. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم. الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة هي السوأة، كما قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وكما قال جل وعلا في قصة إبليس مع الأبوين: ينزع عنهما لباسهما ليبدي لهما ما وري من سوآتهما. فالسوأة هي العورة، وهي التي يقال فيها سوأة، وسميت سوأة لأنه يسوء المرء أن يراها الناس منه، يسوء المرء أن يراها منه الناس. وقد انتكست فطر كثير من الناس في هذا الزمان، ولا سيما على الشواطئ ونحو ذلك، فتجدهم شبه عراة عياذا بالله من ذلك، بل أكثر من ذلك هناك شواطئ للعراة. ففطرة انتكست وذهب أهلها إلى درجة الحيوانية عياذا بالله من ذلك. ونحن إنما نتكلم مع المسلمين الذين يقلدون أعداء الله الكافرين، فيلبسون من اللباس ما لا يستر إلا السوءة الغليظة، القبل والدبر، ويتمشى على الشواطئ كأنه ليس من أهل الإسلام، وكأنه لم ينزل عليه في كتاب ربه جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقوله جل وعلا في إبليس مع الأبوين: ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما. فالعاقل يسوءه أن يرى الناس منه عورته، فسميت سوءه، سميت سوءه. وهؤلاء أصبح الأمر عندهم أمرا عاديا، فدل ذلك على انتكاس فطرهم

هذا الإسلام ولله الحمد ما ضيعهم وما أهملهم، ذكر حكمهم. هؤلاء لا يقدرون، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وهؤلاء سمعوا وأطاعوا للأداء للصلاة في وقتها عليهم، ما يجوز لهم تأخيرها، خصوصا فيما لا يجمع إلى ما بعده. حينئذ يصلون على هيئتهم هذه التي ذكرناها، والله يتقبل جل وعلا منهم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، سمعوا وأطاعوا واتقوا الله، هؤلاء لهم باب. أما الواجد الذي يستطيع أن يستر دولابه في البيت مليان من الثياب وهو يأتي في الشورتات، لو قيل له أنت الآن ستدخل على الأمير، راح لأحسن الثياب، وإذا ما عنده أحسن الثياب يشتريها ويأتي بها ليتزين ويتجمل للناس، فكيف بملك الملوك وهو الباري سبحانه وتعالى؟ بل كيف في صلاته التي لا تصح إلا بستر العورة؟ فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا وأن ينتبهوا له. وحد عورة الرجل انتقل بعد ذلك، بعد الكلام عن بيان أنه لا يصح من صلاة من صلى وهو كاشف عن عورته، جاء يبين لك أين العورة، أين حدها. فحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، حد العورة من السرة إلى الركبة. وهنا نزيد أيضا تنبيها، الذين يذهبون إلى السباحة ويلبسون الأزر فوق السرة، هؤلاء هم على الحق والصواب، وإلى أسفل الركبة هؤلاء هم الحق والصواب. أما الذين يلبسون هذه السراويلات بينها وبين السرة شبر إلى العانة، فهذا كاشف عن عورته عياذا بالله، لا يجوز فعل ذلك في غير الصلاة. وهذا الذي نراه في كثير من الناس في هذه الأعصار، يلبس هذا المايوه بينه وبين السرة ما يقارب الشبر، يعني العانة بادية، هذه العورة قد بدت، بل بدت العورة المغلظة عياذا بالله من ذلك. والركبة لا بد أن تكون مستورة داخل فيما في الستر. يقول رحمه الله: هذا في الرجل من السرة إلى الركبة، هذا أقل الأحوال إذا ما كان عنده إلا هذا الساتر فيستر، فلو ما عنده من الثياب إلا ما يقوم بستر العورة ليس لديه سواه، فلا بد أن يستر العورة من السرة إلى الركبة، لا بد من ذلك. الأمة يعني العبدة الجارية التي تشترى وتباع، قال كذلك، يعني حد عورتها من السرة إلى الركبة. لماذا؟ قالوا أشبهت الرجل، هذا واحد، لأنها ممتهنة في الخدمة والذهاب والخروج والبروز والدخول، هذا الثاني، فأخذت ما يقارب الرجل لأنها أشبهته. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأرجح في هذا أنها امرأة باقية على أصلها، فلا بد لها من أن تستتر كما تستتر المرأة. وهذا الذي جنح إليه شيخنا وأستاذنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز، فهذا هو الأحوط للمرأة. وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة فإنها تكشفه إذا لم تكن بين أجانب عند محارمها. أما إذا كانت بين أجانب كأن تكون في صحراء برية خرجوا للنزهة، وفي هؤلاء الرجال من ليس بمحرم، أو كانت في المسجد الحرام مثلا، أو في ساحاته، أو في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام في ساحاته، وإن كان المسجد النبوي قسم الرجال منفصل تماما عن النساء، فإنها حينئذ لا بد من أن تستر وجهها. وقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإذا كان وجه الاستدلال هو إذا كان الله قد أمر بأخذ الزينة وهي ما فوق ستر العورة، فستر العورة أولى ولا لا؟ فستر العورة أولى. فعلم ستر العورة من هذا الدليل بباب الأولى. إذا كان الله قد أمر بأخذ الزينة في الصلاة، الزينة شيء زائد، فستر العورة أولى ولا لا؟ ستر العورة من باب أولى، فهذا من باب الأولى. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع الإحسان. خمس دقائق للسؤالات نأخذ. هذا يقول يعني المناسبة التي مضت في السراويل أو نحوها، يقول أصحاب السراويل بعضهم إذا سجد انكشفت عورته المغلظة. صدق هذا الذي من وراء، أنا نسيت التنبيه عليه، اللي يسموه طيحه بنطلون، طيحه إيه فطاح صاحبه. صحيح، هذا إذا بدأ منه مفرق الفلقتين فقد بطلت صلاته، بطلت صلاته. وقد رأينا هذا كثيرا في هذه الآونة، إذا ركع تجد لا يحسن الركوع، هو يعرف يركع لكن لا يريد أن يركع تماما، يقوص ظهره كرأس العكاز الباكورة الخيزرانة، لأنه لو ركع تماما الركوع السني لانكشفت عورته فيتقوص. طيب عند السجود ماذا سيفعل؟ هبنا في الأولى عذرناك، السجود تبدو والله من هؤلاء مفرق الفلقتين، وإذا بدا مفرق الفلقتين الأسكتين منه فقد بطلت صلاته، صلاتهم باطلة هؤلاء. فهذا تنبيه، جزى الله أخانا الكاتب له خير الجزاء، إذ يضم إلى ما سبق من أنواع الملبوسات في هذا الزمن التي بني بها أهل الإسلام وانتشرت وفشت فيهم حتى أصبحوا لا ينكرونها. وهناك طريقة خبيثة للغرب الكافر، وأكثر التخريب عندنا من الغرب، الشرق والغرب لجوا في عداوتنا ووزعونا إلى غربي وبكيني إلى آخره. فالغرب إذا أراد أن يدخل المسلمين شيئا إلى بلاد الإسلام أكثر من الإعلانات له في الإعلام، فيشاهده الناس حتى يستمرئونه وينتقلون إلى إقراره، بل بعضهم إلى التلهف أن يلبسه، فيلبسوا بعد ذلك يوردونه عليهم فيلبسونه. هذه السراويلات البناطيل هذه التي في الأخير تنكشف منها العورة هي شعار الشاذين في بلاد الغرب، وأم الغرب على الإطلاق هي أمريكا، هي شعار الشاذين. وقد كانوا أول الأمر حينما بدأ الشاذون هؤلاء كانوا يلبسون تحتها ما تسمونه أنتم بالكلسون، فيكتب على أعلاه الدعوة إلى نفسه إلى الشذوذ، نعوذ بالله من ذلك هؤلاء الشاذين، فينزل هذا البنطال ويقرأ ما فوقه في الكلسون الداخلي، ثم تطور الأمر بهم فتركوه فأصبحوا يلبسون البنطال بدون ما شيء تحته، فإذا انكشف انكشفت العورة. هؤلاء هم الشذاذ. دعوكم مني أنا، افتحوا على أبو لحسة وقرأوا، ستجدون هذا الكلام موجود في تحقيق هذه البناطيل كيف نشأت. والآن للأسف تورد علينا بالكثرة الكاثرة والناس لا ينكرونها أبدا، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. وهم أصبحوا يجبرونك على أن تلبسها لأنك ما تستطيع أن ترفعها مهما حاولت، ستشق الفلقتين كالسكين مع الخصيتين إلى الفلقتين، ما تستطيع ترفعها، فلا بد أن تلبسها كما أرادوا. فالعاقل أن يتركهم هم وما أرادوا فلا يلبس لباسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما رأى في يده ثيابا صفرا، قال يا ابن عمر هذه لباس الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسه، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال فأتيت إلى أهلي فوجدتهم قد سجروا التنور فتيممته فسجرته بها. هذا حق لباس الكفار أن يحرق، ما هو يلبس. الآن نحن نعاني مشكلة، ودعونا من السؤالات الليلة، نعاني مشكلة من النساء. الآن المرأة ما تريد الابن يلبس الثوب دائما وأبدا، هذا الذي علينا، يبغون الأطفال يلبسون هذه البناطيل فيعودونهم عليها، هذا بلاء. وأنت إذا قلت يلبس الثوب أنت متحجر، أنت تعيش قبل 40 سنة 50 سنة 70 سنة 100، الناس تطوروا وأنت هذا. لا أطفال، نعم أطفال، لكن الطفل إن تترك شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطم. والأطفال لا بد أن يعودوا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فلا أشرف من لباسنا هذا الثوب، لا أشرف منه. فيجب على الأمهات أن يتقين الله جل وعلا، وأن يرحمن أولادهن، وأن يطعن أزواجهن إذا أمروهن بالنظر في حال الأطفال وبمحاولة ستر الأطفال في الألبسة، فلا يعترضوا عليهم ولا يتكلموا عليهم ولا يهجنوا، فإنهن والله مسؤولات عن تشجيع الأطفال على هذا العري عياذا بالله من ذلك. بقي وقت. هذا سؤال يقول: هل الصبي المميز نعم يعتبر محرما في السفر؟ الصبي المميز ليس بمحرم في السفر، إنما المحرم الذي يدفع عن محرمه إذا وجد الخطر، هذا هو الذي يكون محرما. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نعم.